فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أعتق رقابنا من النار إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره وناداك يونس فنجيته من غمه وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه سبحان من أيد اليتيم بجبريل سبحان من دمر أبرهة بطير أبابيل يا من هو فوق عباده قادر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلع علينا وناظر يا من هو قريب منا وحاضر اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى يا رحمن يا رحيم حرم النار علينا حرمنا على النار اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من أحييته منهم فأحيه على الدين والسنة ومن أمته منهم فافسح له في قبره مد له قبره مد بصره مد له قبره مد بصره اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ارحم آباءنا ارحم آباءنا ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رحمن يا رحيم اللهم من أمته منهم فافسح له في قبره مد له قبره مد بصره اللهم إنهم قد أحسنوا تربيتنا اللهم فأحسن وفادتهم عليك يا رحمن السماوات والأرض إلهنا ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم خص منهم أهلنا المجاهدون على حدود هذه البلاد اللهم سدد رميهم اجمع كلمتهم ارفع رايتهم ارفع رايتهم ارفع رايتهم اللهم اجعل بأسهم على أعداء الإسلام والمسلمين شديدا اللهم اجعل بأسهم شديدا اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم عليك بالحوثيين اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم ومن وقف إلى جانبهم ومن أيدهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. ربنا اطمس على أموالهم، اشدد على قلوبهم عند موتهم، فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم. اللهم لا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل منا هذه الصلاة على أتقى قلب رجل حضر معنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.